اعتباط صاحب القرآن. باب اعتباط صاحب القرآن. صاحب القرآن يعني الذي يقرأه ولا يهجره. صاحب القرآن يعني المصاحبة معناها الملازمة. فصاحب القرآن الذي لا يفارقه تلاوة ولا يفارقه عملا. واغتباط صاحب القرآن الاغتباط معناها أن ترى الأمر في مكانة محمودة. فاغتباط صاحب القرآن معناها لما تشوف واحد يحفظ القرآن أو بيقرأ القرآن تتمنى أن تكون مثله. للغبطة، الغبطة أن تتمنى أن يكون لك مثل فلان. إن كان غبطة في الدنيا تتمنى أن تكون مثله في الدنيا، في المال، في الصحة، في الأولاد، في العلم، في الدين يبقى في العلم أو في القرآن أو في العبادة. مش من أولها كده، تعال في النص، المروحة مش كويسة ليك، خليك بدل المروحة عشان ديك حرارة، الحرارة تخليك طاقة، تديك طاقة، من المروحة تعمل لك دي الغبطة. والغبطة محمودة أن تتمنى أكون لك مثل فلان. وإن كانت في أمور الدين فهي طبعا واضحة الأم، واضحة مش عاوزة نقاش. كانت في الدنيا، في الدنيا المطوعة للدين يبقى كويس، لكن إذا تمنى الإنسان أن ينتقل الخير الذي عند غيره ليه له ويحرم منه هذا الغير، هناك يسموه ليه الحسد. الحسد أن تتمنى زوال النعمة من غيرك. تمني زوال النعمة معناها تتمنى اللي عند غيرك يجيلك، ودي مش كويس، هذا أمر غير محمود في الشرع. وأسوأ حالات الحسد أن يتمنى زوال النعمة من غيره حتى وإن ما جلش، يتمناها للتراب وما يتمناهاش للإيه؟ للغراب. يقول لك كده يبقى الحسد أسوأ أنواعه، تمني زوال النعمة من الغير ولو كنت مش هستفيد منها، المهم ما تبقاش هو كويس. وتمني زوال نعمة الغير اللي هي أنا أتمناها تجيني أنا وهو يحرم منها، دي سيئة برضه مش كويس، بس أقل درجة. أما الغبطة أن أتمنى أن يكون لي كما يكون لك، دي معناها الغبطة. وده أمر شيء طبيعي، لأن أي واحد بيتمنى الخير لنفسه، فإن رأى الخير عند غيره يقول يا رب اديني. وده حكم الشرع، إنك لو شفت نعمة عند إنسان تقول بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك له ولنا، أو بارك له وارزقنا كما رزقته، كان في أمر الدنيا أو في أمر الدين. وفيها هذا حديث قد نذكره في الآخر إن شاء الله بالنسبة لأهل الدنيا. أما موضوعنا صاحب القرآن يغتبط، يعني لازم يستشعر وهو يقرأ القرآن أنه كرم بهذا الكلام، بهذا القرآن، كرم بحفظ القرآن، كرم بتلاوة القرآن، كرم بفهم القرآن، ليستشعر بينه بالنفس. والحديث الذي هيأتي فيه رواية مختصرة ورواية مفصلة بتقول لا حسد إلا في اثنتين، لا حسد إلا في اثنتين. وبعدين تكلم عن رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل والنهار، فرجل آتاه الله مالا فهو يهلكه في الخير. فالحسد هنا بمعنى أن تتمنى أن يكون لك مثله. ورغم أنك الكلام بيتكلم عن لما تشوف واحد يقرأ القرآن تتمنى تكون مثله، تغبطه بمعنى أنك ترى أنه في مكانة جيدة محمودة فتتمنى أن تكون مثله. لكن عنوان البخاري اغتباط صاحب القرآن، كان البخاري يقول لك إذا كان القرآن الناس بتتمنى تبقى زي صاحب القرآن يبقى هو احساسه إيه، فلازم يبقى عندي شيء من الاعتزاز بهذا القرآن وليس الاعتزاز بنفسه. حديث الأول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا حسد إلا على اثنتين أو في اثنتين، رجل أو رجل يكتب رجل لو ممكن على آتاه الله الكتاب أي القرآن وقام به آناء الليل، ورجل أعطاه الله مالا فهو يتصدق به آناء الليل والنهار. حديث الثاني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا حسد إلا في اثنتين، رجل علمه الله القرآن، الأولاني آتاه الله، آتاه هذا علمه الله القرآن فهو يتلوه كي يقوم به، إن يتلوه آناء الليل آناء النهار، فسمعه جار له فقال ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل، ورجل آتاه الله مالا فهو يهلكه في الحق فقال رجل ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل. دي موضحة يعني أكثر وضوحا وبيانا بمعنى البث، هو يقول علمه القرآن وعلمه القرآن قراءة وحفظا وفقها ومعنى، حفظا ومعنى، لأن زي ما قال الشيخ هيأتي إن شاء الله فيما بعد حديث الباب الثاني أن الصحابة رضي الله عنهم كان اللي يقرأ منهم القرآن تجده يفهمه بالسليقة عشان اللغة، لأنه هو بيفهم اللغة فلما يقرأ القرآن يجد نفسه إيه يفهم معاني القرآن، وإن كان يقرأ القرآن حفظا يعني حفظ القرآن هو علم، يعني حفظ القرآن علم، لكن القرآن مع معانيه أجل وأعظم، والقرآن مع المعانيه ومع الأحكام التي فيه فتكون أعلى درجة إن شاء الله. ولذلك وضح فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار يعني يعمل به ينتفع به، يعني القرآن جمال القرآن أنك تردده وتقرأه عشان تتدبر معانيه وتتأثر بما فيه من الموعظة ثم تراجع ما فيه من الأحكام. فسمعه جار له سمعه وهو يقرأ أو علم من حاله أنه يقرأ، فسمعه جار له، وهذا يعني أنه كان يقرأ وصوته مسموع بس مع مراعاة أيضا أحكام الإسلام، مش ما يقرأش في الليل والناس نائمة ويزعج الناس ويمنع الناس من النوم أو يشوش على الناس، إنما يقرأ ويسمع صوته لا حرج في الأوقات التي لا يضار الناس بهذه القراءة. فسمعه جار له فقال ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان، تمناها في قلبه تقديرا لمكانة القرآن ومكانة قراءته والقيام به، فعملت مثل ما يعمل، ورجل آتاه الله مالا فهو يهلكه في الحق، لأن صاحب المال قد يهلكه في الحق وقد يهلكه في باطل، أن أهلكه في الحق فهو في طريق الخير ينتفع به في الدنيا وفي الآخرة، أما إن كان استخدمه في باطل والعياذ بالله فهو يهلكه ضياع عليه له في الدنيا ويعذب ويحاسب عليه في الآخرة. فقال رجل ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل، هو إنسان خير عاوز يعمل خير لكن لا يملك ماله، فالذي يتمنى لذلك أن يكون له من المال مال فلان لكي ينفقه في الحق. وفيه حديث ثاني كما قلنا نختم به إن شاء الله، إنما الدنيا لأربعة نفر، إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله مالا فهو ينفقه في الخير أو في الحق، أو رجل آتاه الله علما وآتاه مالا، رجل آتاه الله علما وآتاه مالا فهو يعلم بعلم يعمل بعلمه في ماله، أي يستخدم علمه في الشريعة وعلمه في الدين فينفق هذا المال في وجوه الخير فيما يرضي الله. وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، أنفقوا مما رزقناكم. رجل آتاه الله علما وآتاه مالا فهو ينفق به منه في وجوه الخير، ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا، عنده علم عارف الحلال والحرام وعارف أن النفاق في وجوه الخير يؤجر عليه يوم القيامة الحسن بعشر أمثالها أو بـ700، والله ضاعف لمن يشاء، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، ويعلم هذا الكلام ما عندوش مال، فيرى صاحب المال ينفق في الخير فيتمنى يقول: لو أن لي مالا كفلان لعملت كعمله، فهو بنيته وهما في الأجر سواء، لما عندوش مال بنيته يأخذ أجر فهما في الأجر سواء. ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما، مال كثير وما عندش علم، أو غافل ولا يعز بالله ما عندش علم عارف الحق فين الخير فين الإنفاق في وجوه الخير يؤجر عليه، وأن المال سخر له لكي ينتفع به في الدنيا وينفع به غيره مش عشان يستخدمه في الباطل، هو لا يعلم هذا أو يعلم وهو غافل. ما هو العلم النافع الذي يجعل صاحبه يعمل به، يعني قد تجد في الدنيا من كل الناس عارف الحلال والحرام، كل الناس يعلمون أن الإنفاق في وجوه الخير يؤجر عليها والإنفاق في الشر يحاسب عليه، لكن مع الغفلة مع قرناء السوء مع الاغترار بالدنيا مع التسويف من النفس، بكرة يتوب بكرة يعمل خير الدنيا دي، مع تسويل النفس أو تسويل الشيطان غافل فبينفق في الشر. ورجل لم يؤته الله لا مالا ولا علما، واحد بهيمة بعايش كالبهيمة والعياذ بالله لا عارف الحلال ولا الحرام وما عندش مال، فيقول: لو أن لي مالا لعملت كعمل فلان، شرير أو زي الشرير اللي ينفق في الشر، فهو بنيته وهما في الوزر سواء والعياذ بالله. يبقى عاش فقير ومحروم وتمنى أنه ينفق في وجه الشر في الإضرار في الأذى في البذخ في السكر في العربدة، تمنى ذلك بنيته يحاسب والعياذ بالله، فهما في الوزر سواء، رغم أنه لم يتمتع في الدنيا لا مال ولا عمل حاجة، لكنه كان يصر ويتمنى مع القصد الملازم أن يعمل كعمله فهما في الوزر سواء. وهذا الحديث يدلك أن الإنسان إذا نوى شيئا وكان عازما عليه جازما بذلك يحاسب عليه في الخير وفي الشر. ولذلك هو الطبيعي أن الإنسان إذا رأى إنسانا مبتلى بالدنيا ويستخدمها في وجوه الشر أن يطلب العفو والعافية من الله سبحانه وتعالى، بل يقول: الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به غيرنا، نسأل الله السلامة والعافية. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، ودنيانا التي فيها معاشنا، وآخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير زماننا آخرة، وخير أيامنا يوم لقائك يا رب العالمين. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت روحا وريحانا وجنات النعيم.